لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من نعمة الله جل وعلا علينا أن دين الإسلام دين عملي ميداني، بعيدا عن التنظيرات وبعيدا عن التعقيدات. الله جل وعلا حين يأمرنا بأمر يقيم لنا النموذج الذي نقتدي به ونسير خلفه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعبيده. عباد الله، الدين ليس عذابا، الدين ليس اضطرابا نفسيا، وليس نوعا من أنواع الهروب من الحياة، بل الدين مواجهة للحياة. الدين يعلمك كيف تعيش الحياة، كما ذكرنا من قبل أن القرآن إنما نزل لنحيا به لا لنموت به. بعض الناس يظن نفسه حين يقرأ كتاب الله، حين يستقيم على طاعة الله، أنه بهذا ينبغي أن ينعزل عن الدنيا وأن يبتعد عنها، وأن الدنيا رجس من عمل الشيطان، وأن الدنيا نجاسة ولا بد أن يعتزل. وليس الأمر كذلك، بل الدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا جعلها الله جل وعلا امتحانا واختبارا يتسابق فيه المتسابقون إليه تبارك وتعالى، ويتنافس فيه المتنافسون ليصلوا إلى الله جل وعلا. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. المقصود به الشهوات المحرمة، المقصود به ما حرمه تبارك وتعالى، فإن ما حرمه ليس فيه خير. ولذلك لا يتداوى أبدا بشيء حرمه الله، وهذا هو الذي يسجن قلب العبد عن ربه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من المعاني الإشارية في هذا الحديث أن الدنيا إذا تلبس بها العبد تسجن قلبه عن الله. إذا قيد بالطعام والشراب والنكاح والملبوس والمركوب، قيد قلبه عن الله جل وعلا، وهذا هو حبس القلب في الحقيقة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين حبس في آخر حبس له في القلعة قال: المحبوس من حبس قلبه عن الله، والمأسور من أسره هواه. ليس كما يظن الناس أن السجين إنما الذي يسجن في سجن، لا، كم من سجين في سجن ولكن قلبه حر، وكم من حر بدنه يمشي به في الآفاق ويتجول وقلبه مأسور، مأسور بعشق امرأة، مأسور بعشق درهم دينار إلى غير ذلك. المقصود أن الله جل وعلا من رحمته بنا، وهو لا يريد عذابنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. القضية أن الله عز وجل يريد أن يرحمك، ورحمته تغلب غضبه تبارك وتعالى، وهو تبارك وتعالى يريد أن يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما، يريد أن يخفف عنك، يريد أن يأخذ بيدك وقلبك إليه أخذ الكرام عليه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الأمر سهل يسير ما دام لك رب رحيم وأنت مقبل عليه، فالأمر سهل يسير. وعلى ذلك تتلقى كل التكاليف الشرعية بدون الاضطراب وبدون التشنج، لأن بعضنا حين يدخل في الدين يحاول أن يغالب الدين. لماذا؟ لتصورها أن الدين صعب، وأن الدين ينبغي فيه أن يغالبه وهو مستصعبه، وليس كذلك. وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم عباد الله، ليس كل أحد يفوز في السباق، وليس كل أحد ينجو، ولكن ليس معنى هذا أن الدين صعب عسير، بل هو يسير على من يسره الله عليه. إذا أمر الله الأمر أقام لنا النموذج الذي نأتسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ترى الأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يدين السير إلى الله، إن كان صلاة وصياما وركوعا وسجودا وجهادا وبذلا، وإن كان حبا وخوفا ورجاء وشوقا وإنابة إلى الله جل وعلا. وترى الأمثلة واضحة في القرآن، فإن رأيت التوكل فعليك بإبراهيم عليه السلام الذي جعل الله عليه النار بردا وسلاما، وإذا أردت الشوق إلى الله وحب الله جل وعلا فعليك بموسى عليه السلام، ربي أرني أنظر إليك، وإذا أردت الصبر فعليك بأيوب عليه السلام، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وإذا رأيت الشكر في النعماء فعليك بداود وسليمان عليهما السلام، كانوا نعم العبد الشاكرين لله جل وعلا في النعماء. وهكذا وإذا أردت العفة في وقت الضيق وفي وقت المحنة فعليك بيوسف عليه السلام. ثم أمرنا الله جل وعلا أن نكون مع الصادقين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأقام الله لنا النموذج الذي نسير خلفه من الصادقين فعلا الذي نزل فيهم القرآن، وهو كعب مالك رضي الله عنه، ذلك الصحابي الذي نزلت في توبته قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهذا من شرف الله، من شرف الله، من تشريف الله جل وعلا لهذا العبد. عبد يمشي على الأرض والله جل وعلا يذكر توبته من فوق سبع سماوات، هنيئا له، كما كان يقول له الصحابة: ليهنك توبة الله عليك، هنيئا لك توبة الله عليك. عباد الله، إنه شرف عظيم أن يذكرك الله من فوق سبع سماوات، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقاله: وسماني لك؟ قال: نعم سماك لي. فذرفت عين أبي رضي الله عنه، كانوا مرتبطين بالسماء ارتباطا عجيبا. في حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها في عرضها، تقول عائشة في آخر الحديث حين نزلت براءتها في عشر آيات، تقول: وإني أجد في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أظن أن الله سيري نبيه رؤيا يبرئني فيها. مثل هذه النفوس هي التي تستحق أن يتكلم الله فيها، النفوس المتواضعة المنكسرة لله جل وعلا. أما نحن فبعضنا يفرح بتزكية شيخ، أو يفرح بأقل من كده بلايكات وتشيرهات وحاجات زي كده، كل بقى نفسه إيه وما تطمح إليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولكن هؤلاء قلوب تعلقت بالسماء، تعلقت بربها جل وعلا. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله، عن عمي محمد ابن مسلم الزهري، أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. عبد الله ابن كعب بن مالك كان قائد كعب مالك رضي الله عنه حين كبر ويه، وقد عمي في آخر حياته. والعجيب أن كعب يحكي هذه القصة التي سنسمعها، وسنسمع جزءا منها هذا اليوم، وهو قد كبر سنه وقد مضى على توبته سنون، ولكنك تسمعها منه كأنها اليوم. وهذا عباد الله دليل على حياة القلب. بعضنا حين يذنب ويتوب ويسير بعض الوقت في الطريق تجده قلبه يقسو، تجده ينسى، كما قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لماذا قست القلوب؟ للفسق، للعصيان. طول الأمد عباد الله لا يزيد المؤمن إلا ثباتا في الحقيقة، طول الزمن في الالتزام وطول العمر لا يزيد إلا ثباتا إلا خيرا. ولكن لماذا يقسو القلب مع طول الأمد؟ يقسو للفسق، للمعاصي، فإن المعاصي التي تقسي القلوب، نسأل الله عفو والعافية. ولكن قلب كعب ظل حيا، ظل حيا بأشواق التوبة، ظل حيا بالندم على ما فعل وما فرط منه. قال: سمعت كعب مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. عايزك تركز كويس جدا في الكلام عشان كل كلمة في الحديث ده فيه فائدة. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزات بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، وكانش طالعين أصلا في بدر على أنها معركة، كانوا طالعين على أساس أنهم هيأخذوا ليه العير. وعدهم الله إحدى الطائفتين: إما أن تأخذوا العير، فإن فرت العير فاعلموا أنه كتب عليكم النفير، اللي هي المعركة. بس ما كانش في حد عارف أن إيه ها هي عير ولا إيه ولا نفير، ولذلك لم يعاتب أحد على التخلف عنها، وقد اجتمع المسلمون مع عدوهم على غير ميعاد، ولذلك لاقوا المسلمون بثلاثمائة وبضعة عشر، والمشركون كانوا إيه؟ كانوا ألف، ولم يكن مع المسلمين إلا فرس أو فرسان، فلم يكونوا قد أعدوا العدة لهذا، ولذلك لم يعاتب أحد على التخلف عن بدر. يقول: والله ما جمعت، يقول: وما ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. ركز بقى في وقفتين في الكلمتين اللي قالهم كعب دي رضي الله عنه. أول وقفة: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات غزاها قط إلا في غزوة تبوك. مرحة كده، يعني هو ما تخلفش تعمدا يعني إلا عن غزوة تبوك، غزوة واحدة فقط تخلف عنها وكاد يهلك مع المنافقين، غزوة واحدة بس، معركة واحدة بس. طب احنا كم غزوة بنتخلف عنها بقى؟ ها كم صلاة فجر بتتركها؟ غزوة بتتركها مع الشيطان؟ كم درس لا تثبت عليه؟ كم ورد تفرط فيه؟ ها كم غزوة تطلع فيها ضعيف مع الهوى وعن نفس الأمارة بالسوء؟ كم غزوة مع شياطين الإنس بتتركها؟ المبتدعة بيرزحوا في المساجد وفي المنابر، لماذا؟ لأن أهل الحق أحجموا عن الصدع بحقهم. يخرجون في الفضائيات ويطعنون في البخاري وفي مسلم وفي القرآن، ليه؟ لأن العلماء لا يقوموا بواجبهم، يتخلفوا عن دورهم. كم معركة نتخلف عنها ولا نخشى الهلاك، ولا نخشى أن نكون ممن عنده نفاق في قلبه فتخلف بسبب هذا، نسأل الله العفو والعافية. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عباد الله، في بعض الناس حين تفوت عليه الطاعة يظن أنه هو كده تخلى عن ربنا، يعني لا حبيبي، أنت لم تتخلى عنه، هو الذي لا يريدك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي بعض الناس أما يوفق للصف الأول يقول لك: أنا صليت في الصف الأول. لا يا حبيبي، مش أنت صليت في الصف الأول؟ الله الذي أقامك تصلي في الصف الأول، الله الذي أيقظك لتصلي القيام، الله الذي أقامك لتقرأ القرآن، ليس أنت. ولذلك حين تفعل الطاعة احمد ربك لكي تزاد من النعمة، وإذا عصيت اندم وأنسب التقصير لنفسك ولا تنسبه لربك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الكلام ده موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اعرف سبب المشكلة، سبب المشكلة النفس. طب وسبب الخير؟ رب العالمين تبارك وتعالى، رزقه تبارك وتعالى. فلا تعجب بعمل ولا تيأس من زلل. يعني لما تخطئ وتقع إياك تيأس، الشيطان يريد ذلك، يريد أن يحاصرك في خندق الذنب. لا تيأس من روح الله، لا تقنط من رحمته تبارك وتعالى. لم يخلقك الله ملكا، لو شاء لخلقك ملك، ولكنه لم يخلقك ملكا، إنما خلقك بشرا. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أنا تأخرت عن الطاعة، يبقى دي علامة سيئة، دي علامة أني متأخر، علامة أني أرجع، أني أتقهقر، إشكالية. طيب أنا مواظب على الطاعات ظاهرا، علامة قبول، ولكن أريد أن يوافق ظاهري باطني فأجتهد، أشكر النعمة فيزيدني الله عز وجل إخلاصا وتجردا له تبارك وتعالى. يقول: وإن كانت بدر أذكر في الناس وأشهر. بيقول إيه بقى؟ أنا شهدت بيعة العقبة، وما حبش إن أنا أكون شهدت بدر وما شهدتش بيعة العقبة، مع إن إيه بدر إيه؟ أذكر في الناس وأشهر، ده بدري، قال علي بدري. القضية مش قضية شهرة، داء الشهرة الذي سحر قلوب الكثير. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب أن يشعر بمكانه. طب ليه يا جماعة؟ ليه ما صدق الله عبد أحب الشهرة؟ لأن اللي عايز شهرة ده ما بيهموش قلبه، ما بيهموش هو جوه فيه إيه، المهم الناس بتقول إيه، مش مشكلة رب العالمين هل هو راض أم لا. إحنا قضيتنا بقى مش أن نكون عند الناس وجهاء، لا، وكان عند الله وجيها، عند الله مش مشكلة عند الناس. قال عيسى عليه السلام: وأعوذ بالله أن أكون في نفسي كبيرة وعند الله صغيرة. يبقى هو منتفخ جدا وفاكر نفسه كبير قوي، هو أصلا إيه؟ عند الله صغيرة، لا يساوي شيئا. العبرة بما عند الله، ليس بما عند الناس ولا بما عند نفسك. مش تاخد بالك بس، تبقاش انت تقول لا خلاص اصل انا واثق في نفسي، هو مغرور. لا، العبرة بما عند الله. تقول لي طب انحرف ازاي اللي عند الله؟ اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. عايز تعرف منزلتك عند الله، شوف انت فين دلوقتي، شوف قلبك فين، شوف قلبك مقبل عليه ولا لا، شوف خايف وراجي ولا لا، شوف بتذكر الله ولا لا، شوف انت في طاعة ولا لا. لو انت في طاعة لك قيمة عند الله، لو انت في معصية لقد هنت عليه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. لو لك قيمة سيعصمك من الزلل، سيعصمك من الوقوع، سيجعلك طائعا مقيم الصلاة بين يديه. يقول: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. إيه ده يا عم؟ ده بيقيم على نفس الحجة ولا إيه؟ هذا من كمال الندم. ولا خد بالك ما كانش عني مبررات. تيجي تقول للأخ أنت ما حفظتش القرآن حتى الآن، يقول لك والله مشاغل، والله ظروف، والله اصل انا مش سكتي، اصل مش عارف ايه، مبررات مبررات مبررات. هو حضرتك ليه لم تلتزم حتى الان بالسنه ظاهرا وباطنا؟ لماذا لم تطلب العلم؟ لماذا ضاع عمرك سدى؟ ليه اقعد يبرر؟ اصل مشكله، اصل عندي فلان، اصل انا مش عارف كذا، اصل انا كذا، أصل الظروف المادية، أصل الجواز، أصل الخلفة، أصل الجيش، أصل الشغل، مبررات. هذا لن يتقدم خطوة إلى الأمام لو ظل على هذا التبرير. إمتى ينجو ويتقدم؟ حين يواجه نفسه: لا أنا كنت غلطان، لا أنا كنت مقصر. يقول والله ما جمعت قبلها راحلتين قط. ما كانش عندي راحلة واحدة، كان عندي إيه؟ راحلتين. ده البكاؤون راحوا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا نجد شيئا نحمل عليه، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يجد شيئا يحملهم عليه. بكوا تفيض أعينهم، ليه؟ ألا يجدوا ما ينفقون، مش لاقين حاجة ينفقوها، زعلانين. مش هو فرحان إن هو نام عن الفجر يقول لك ربنا بقى إيه يعني الحمد لله ارتحت، مش فرحان اللي هو راح عليه الدرس الحمد لله عدت، مش فرحان اللي هو ناجي يقول لك أصل هيدبسوني في الخطبة، هيدبسوني دباسة. دبست إيه؟ ده أنت تحمد ربنا أنك تستعمل، ده أنت تحمد ربنا أنك تقوم بين يديه. محتاج تشكر النعمة، غيرك يراد أن يستعمل وهو لا يستعمل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله، ركز، في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا صحراء وعدوا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورش بقى بيه بمعركة تانية، احنا رايحين كذا، احنا مسافرين بعيد، ليه؟ عشان كل الناس تاخد ايه؟ اهبتها. يقول ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبر وجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، قلنا كان أكبر إيه؟ جيش 30,000، لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله. والله عز وجل من الله جل وعلا يقول وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار. الدنيا حلوة مزخرفة. يقول والظلال وأنا إليها أصعر. يعني أنا إليها أصعر، أميل وبص على الثمار كده. تخيل مثلا واحد مثلا شغال في الكراسات والمقالم وحاجات زي كده، تيجي تقول له بقى وقت المدارس اقفل، وقت المدارس اقفل، اقول لك ازاي يعني اقفل السيزون بتاعك اقفل فيه عشان في شغل تاني، اقول لك ده احنا السيزون، ده احنا الموسم. هو كده بقى حين طابت الثمار في الموسم. يعني يقول فتجهز اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. ليه؟ بكرة. يعني الثمار حطيب وحاقطفها قبل ما إيه؟ قبل ما سافر. يقول وأنا أقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. دي المشكلة، وش أنت اللي بتريد؟ الله الذي يريد، الله الذي يعينك، الله الذي يأخذ بيدك. يبقى الميل إلى الدنيا وزخرفها والاعتماد على النفس أعظم سبب لفشل كل المشاريع الإصلاحية، والفشل كثير من التيارات الإسلامية، والفشل كثير من دعوات الإصلاح، أننا ننظر إلى أنفسنا. هنعمل، هنخلي، هنغير، إحنا اللي هنغير، إحنا اللي هنأثر في الناس، وبالك إحنا اللي هنهديهم، إحنا اللي هناخد بإيديهم، مش أنت خالص. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. هذا في أمر الدعوة. طب في أمر العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طب في أمر العبادة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، رب آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، مش أنت، الله. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه، فغدوت بعدما وصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فألحقهم، وليتني أني فعلت، يا ليتني فعلت، يا خسارة، يا ريتني. هذا من كمال الإيه؟ الندم. ثم لم يقدر ذلك لي. إيه ده؟ ده بيحتج بالقدر، بيحتج بالقدر بعد التوبة، مش قبل التوبة. مش تروح تقول له ارمي السيجارة يقول لك لو شاء ربنا يهديني. ارميها وهيبقى هداك. تقول له ادخل صلي يقول لك ربنا قادر ان هو يهديني. ادخل صلي وهيبقى هداك. اما تاخد بالاسباب هيديك ازاي؟ مش لازم اسباب. انت بتقعد في البيت وتقول رزق هيجيلي، ما انت بتنزل بتطلب الرزق. هكذا اطلب الهداية. يقول ولكنه لم يقدر لي، فتفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله عز وجل. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. بص على نفسك كده عشان تعرف مقامك فين. بص مين اللي حواليك. اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. لقى نفسه مع مين؟ رجل مغموص عليه بالنفاق، والتاني رجل معذور. ايه ده؟ طب بس انا مش معذور. والتاني ده انا بقيت مع واحد مغموص عليه بالنفاق، معروف بالنفاق في المجتمع. بص على نفسك، الشله اللي حواليك اخبارها ايه؟ ها جليس صالح ولا جليس سوء؟ حامل مسك ولا حامل كير؟ بص وشوف عشان تشوف المستوى اللي انت وصلت له ايه. ما هي القماشه دي بتبين، قماشه الشله، قماشه الناس القريبه منك بتبين انت ايه. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يقول لم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك، فقال، وهذا من تقدير الرب جل وعلا ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب مالك فقط. قال ماذا فعل كعب؟ فقال رجل حبسه برداء والنظر في عطفيه. كعب مالك ده كان ملك قبل الايه؟ قبل ان يسلم. فبيقول لك فبيقول له يا رسول الله ده مش بتاع بهدله، ده حبسه برداء، البرده بتاعته والنظر في عطفيه، يفضل كل شويه يعمل كده، دي غيبه، ده بيذكره بما يكره. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله لا نعلم عنه الا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أسهل ما يكون الآن الغيبة، وأسهل ما يكون الآن أن تسمع الغيبة تقول والله الكلام ده كان في نفسي بس أنا كنتش عايز أقوله. أنت قلت اللي في نفسي، مثلا يعني كنت مش عايز أتكلم. رضيت بهذا لم ترد عن عرض أخيه. يقول لك أصل ده فيه الكلام ده فيه، ما أنا عارف أنه هو فيه. ما هو لو مش فيه ما تبقاش غيبة، يبقى بهتان. إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نسأل الله العفو والعافية. يقول قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك حضرني بث. المعركة انتهت والنبي راجع، يعني هيحصل إيه؟ وجهه هعمل ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له كان عندي عذر ايه؟ ايه المبررات بتاعتي؟ ما عنديش الكلام ده. حضرني بثي. يا ترى ما الذي سيحدث بين كعب رضي الله عنه حين يواجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نقف معه باذن الله غدا. اقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.